أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. النتيجة تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كل أسباب الهلاك التي إذا ما أتاها الإنسان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات فإن النتيجة المتحتمة الهلاك، وقد يكون بخسف، وقد يكون بقذف، وقد يكون بزلزال، وقد يكون بأي آية وعلامة من علامات الله تبارك وتعالى التي يخوف بها عباده. قارون مثال على هذا النوع من الناس، كان من قوم موسى فأتى بالسبب الأول، بغى عليه، والبغي هو التسلط على ما في أيدي الغير، أن تأخذ ما عند غيرك لأنك تبغي ما عند غيرك، وتأتي عليه بظلم وبهتان وتسلط فتأخذه عن غير وجه حق، لا لشيء إلا لأنك تبغيه أي تريده. وكان من الفرحين، أي أنه ما شعر يوما بذنبه ولا نغصت عليه ذنوبه وخطاياه عيشه، وإنما كان كلما فعل بغيا وكلما ظلم ظلما اشتد بطرا واشتد فرحا ومرحا. فنصح من قبل قومه ألا يكون من الفرحين، فأتى السبب الثاني، أن المجرم لو أجرم ثم تاب وأذنب ثم تاب وندم وشعر أنه بائس على ما قدم وفرط بين يدي ربه فإنه لا بد في يوم أن يعود إلى الله وأن يرجعه ندمه إلى التوبة، لكنه لو أجرم ثم فرح بإجرامه فهذا الغالب فيه أنه لا رجعة له. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الثالث، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطرق باب الله ولا تكن منكبا على الدنيا انكبابا يجعلك متجذرا فيها لا تريد الخروج منها، فتحب الشيء لأنه يذكرك بالدنيا وتبغض الشيء لأنه يبعدك عن الدنيا، ولا تحب الشيء إلا للدنيا ولا تقبل عليه إلا للدنيا. هذا سبب النتيجة الحتمية له الهلاك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أنك ولو كنت مبتغيا للدار الآخرة فإن الله لا يحرم عليك أن تكون مقتاتا من عيش الدنيا، فإن الإنسان لا غنى له عن قوت الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، إقفال باب الإحسان سبب للهلاك، لأن الإنسان إنما يفعل ما يريد أن يفعل به يوم القيامة، فمن أراد أن يغفر له فعليه بالمغفرة، ومن أراد أن يعفى عنه فعليه بالعفو، ومن أراد أن يحسن إليه فعليه بالإحسان، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فالله تبارك وتعالى إنما يصطفي من عباده صنفين: صنف معافى، وصنف يرفعه الله عز وجل بين الخلائق. أما المعافى فهم الصالحون، ولو لم يكونوا مصلحين، إن لم يكونوا ساكتين عن الفساد، فإن الله عز وجل يعافيهم، ويرفع الله تبارك وتعالى الصالحين المصلحين. أما الذين يبغون في الأرض فسادا فليس لهم عند الله إلا الهلاك. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا فعل هذا العبد الفقير بما عنده من رضا الله عز وجل وتقواه، الغني في أعين الناس؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. وأكمل الله عز وجل كلمة لولاها لربما فهم الناس المراد، لكن الله أراد أن يؤكد على ما فيها، كلمة أكبر ما يمكن أن تكون خارجة من صدر إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر: عندي. كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة لو وضعت في كفة والسماوات في كفة لثقلت بها من شدة ما فيها: عندي. إن كنت يا عبد الله لابد قائلا عندي، فقل الكلمة التي قالها حبيبك صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. إن كنت لابد قائلا عندي فقل هذه، ولا تقل تلك التي قالها قارون. اعترف أن عندك من الذنوب ما ليس عند غيرك، اعترف أن عندك من الخطايا والتقصير ما ليس عند غيرك، اعترف أن عندك من الزلل والخطأ، وعندك من الهزل والجد، وعندك من مسببات العذاب في الدنيا والآخرة ما تستحق به العذاب في الدنيا والآخرة، ثم قل: كل هذا عندي. أما أن تقول: إني أوتيت هذا من علم عندي، من ذكاء عندي، من حذاقة ونبات عندي، فهذا سبب متحتم لتكون هالكا بعد ذلك. فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فأراه الله تبارك وتعالى وأسمعه ما يعلمه يقينا أن الله عز وجل أهلك أمما بأكملها، قرى بأكملها، كان عندها ما ليس عنده، كان عندها ما لا يمكن إحصاؤه، كان عندها ما لو استمع به الآن إنسان لقال: لا يمكن أن تأكل ما عند هؤلاء النار. فذهب الله تبارك وتعالى بهم بعزة سبحانه وتعالى من عنده وقدرة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا؟ ثم ازداد أشرا وبطرا فخرج على قومه في زينته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في حلة معجبا بجمته، إذ خسف الله تعالى به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهذا التبختر والإعجاب بالنفس إنما يكون نتيجة عندي، لأنه ظن أن ما عنده من عنده، ونسي أنه لا يؤتى جناح بعوضة إلا أن يشاء الله، ولا يؤتى مثقال ذرة من فضل من فضائل السماوات والأرض أو من فضائل الدنيا أو الآخرة إلا أن يشاء الله. فلما قال عندي خرج على قومه في زينته. أما أهل الجهل وأهل الغيابة وأهل الجهالة والعماية، ومن جعلت على أبصارهم غشاوة وعلى قلوبهم أكنة، أهل الدنيا من انغمسوا فيها وأعجبتهم وغرتهم خضرتها وحلاوتها، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكثير من الناس هؤلاء، بل أكثر الناس هؤلاء، وقليل من هم ليسوا من هؤلاء. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تدخل على مساجد كثيرة من مساجد المسلمين يوم لا يجدون إماما راتبا يقدمونه للصلاة، يقدمون أكثرهم مالا ولو كان مرابيا من رؤوس المرابين في الأرض، يقدمون أكثرهم جاها، يقدمون أكثرهم سلطانا، يقدمون أكثرهم حظوة وسلطة ورأسا وزعامة وسيادة فيهم. لما؟ لأنهم من هؤلاء. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما الصنف الثاني من الناس، وقليل ما هم، الذين أوتوا العلم، الذين يعلمون ما يحبه الله وما يبغضه الله، الذين يزنون الأمور بميزان الله ولا يزنونها بميزان الناس، الذين يعرفون كيف يكون الخير في الشيء وكيف يظهر الشر فيه ولو بان زخرفه وبهرجه للناس، الذين يعلمون ما علمه نبيكم صلى الله عليه وسلم لما قيل له أهديت له شاة عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ميزان وأساس في ميزان الرب للأمور الدنيوية، احفظوه جيدا. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجعل يتصدق أهله بها حتى ما بقي منها إلا ذراعها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقيل له بقي منها ذراعها، قال بقي كلها إلا ذراعها، لأن الذي ذهب متصدقا به إنما ذهب إلى الله، وما ذهب إلى الله لا يفنى، فهو باق يكون يوم القيامة الدرهم منه من كسب طيب كمثل جبل أحد. وأما الذي بقي في ميزان الناس فإن الناس سيأكلونه ثم سيذهب حيث تعلمون. هذا ميزان الرب وهذا ميزان محمد صلى الله عليه وسلم. الذين أوتوا العلم يعلمون ما كان عليه قارون، حظ من حظ الدنيا لا يساوي عند الله هو وما معه ومن معه ومن في الأرض جميعا مثقال جناح بعوضة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا يعلم هذا إلا الصابرون، لا يهدى إلى هذا إلا الصابرون، لا يتنبه إلى هذه إلا الصابرون. فكانت النتيجة بعد أن طرق كل أسباب الهلاك فخسفنا به وبداره الأرض. فليرنا بعد ذلك قوته، فليرنا بعد ذلك سطوته، فليرنا بعد ذلك حظوته من الدنيا، فليرنا ماله الذي إن كنوزه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا ستفعل فيه؟ وماذا ستفعل له؟ وماذا سيكون له من نصير؟ فإنه من خذله الله عز وجل فلن ينصره أحد، ولو تكاتفت معه قوى الدنيا جميعها لن ينصره أحد، فما كان له من دون الله من نصير وما كان من المنتصرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، قد يتساءل ويحتار كثير من المسلمين عن سبب الكلام عن الخسف والهلاك في هذا الوقت وفي هذا الحين، لا سيما أن الناس لا يزال فيهم المفسدون منذ ابني آدم، ولا يزال الفساد مستمراً لم ينقطع من الأرض منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فلماذا يكون الكلام عن الخسف الآن؟ وما الفارق بين المفسدين الذين خسفت بهم الأرض وبين المفسدين الذين لا تخسف بهم الأرض؟ نقول الفارق حديث قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والرفعة والتمكين من عمل منهم عمل الدنيا للآخرة، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب. الفارق ها هنا، الفارق أن الذي يلبس لبوس الدنيا ويعمل لها هذا يوم القيامة يحاسب على من كب عليه من الدنيا، وقد لا يجد في دنياه تكديرا، وقد لا يتنغص في دنياه تنغيصا، إنما يأتي ربه يوم القيامة ثم يحاسبه على ما قدم وما أخر. يومها تبلى كل نفس وتحاسب وتجزى كل نفس بما عملت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأنه لبس لبوس الدنيا وأقبل عليها. فهو عند الناس واحد من أهل هذه الدنيا، هو عند الناس كلب من كلاب الدنيا، هو عند الناس عبد للدرهم والدينار كما وصفه نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما من لبس لبوس الآخرة ثم أقبل على الدنيا يقول: هذا عمل أهل الآخرة، هذا الذي تخسف به الأرض. لأن الله لا يسمح لأحد أن يدجل على الناس أو أن يظهر للناس أن هذا دين الله، وأن هذا هو المرضي عند الله، وأن هذا العمل الذي أعمله أريد به وجه الدنيا وأريد به حظ الدنيا، إنما هو عمل الأنبياء والمرسلين، هذا هو الذي تخسف به الأرض. من فتح بيتا يقول: إني افتتحت هذا البيت حتى أعلم أولادي حب الدنيا. من فتح دكانا وكتب على دكانه لائحة يقول فيها: هذا دكان الدنيا. ومن ترأس وطنا وقال: إني ترأسته حتى يكون وطنا للدنيا، هذا قد لا يجد في دنياه كدرا، وقد لا يلقى في دنياه تنغيصة، يوم القيامة حسابه عند ربه. أما من افتتح بيتا يقول: هذا بيت للآخرة، وقد غمس في الدنيا. أو من افتتح دكانا فقال: هذا دكان للدعوة، وقد غمس في الدنيا. أو أن يتزعم بلدا أو وطنا أو عشيرة أو قبيلة ويقول: هذه عشيرة الآخرة، ثم يكون حبه وانغماسه وتجذره للدنيا، هذا هو الذي تخسف به الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.